إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، مع مرور الأيام وكثرة الأزمات بين الحين والآخر وتعاقب الشهور والسنين، يحتاج الواحد منا أن يعيد ترتيب أولوياته، أن يعيد تنظيم حياته، أن يعيد النظر في أوقاته وساعاته وأيامه وشهوره وسنواته. فطبيعة الحياة التي نعيش فيها في الغالب حياة بعيدة عن الترتيب والتنظيم، وهذا أيها الأحبة في الله نتيجته أن الوقت يمر وأن العمر يمر، والنتائج والمخرجات والإنجازات في حياة الواحد منا تكون قليلة. لذلك نتحين بين الحين والآخر الفرصة المناسبة والوقت المناسب لنجلس فيه مع أنفسنا ونراجع حياتنا وأوقاتنا وأهدافنا، ونعيد ترتيب الحياة من جديد. خصوصاً أيها الأحبة في الله أن المسلمين عموماً بين قوسين في الفترة الأخيرة، والعرب خصوصاً، يعني هذا ليس أصل عندهم، لكن هذا مع تغير وتبدل الأحوال، اتصفوا بصفة مغايرة ومخالفة لصفة الغرب، وهي عند الكثير إلا من رحم الله صفة الفوضى وعدم التنظيم. وكان الظاهر من هذه السمة في البيوت، في الأسواق، في الأعمال، في الشباب، مع أن هذا له أسباب رئيسية وأساسية أودت في الأمة في الفترة الأخيرة إلى هذه المرحلة. السبب الأول علم الباطل أن هؤلاء الشباب من المسلمين ومن العرب ومن بلاد الشام خصوصاً، إذا علموا كيف ينظموا أوقاتهم وكيف يحددوا أهدافهم، لا أقصد فقط أهداف الدين، أهدافهم الدينية والدنيوية، فأنت أيها الحبيب لابد أن تعلم أنك في هذه الدنيا لمقصد، وهو تحقيق العبودية، ومن العبودية أن تعمر الأرض. استعمركم فيها، من العبودية أن تكون ناجحاً في دينك ودنياك. فهم علموا جيداً أن هذا الشاب وهذه الفتاة خصوصاً في مقتبل الأعمار إذا تفرغوا لأهدافهم ووضعوا الخطط واجتهدوا عليها سينجزوا إنجازات عظيمة. ماذا نفعل؟ أشغلوهم، خربوا أوقاتهم، ضيعوا أعمارهم، أشغلوهم فيما لا يفيدهم، لأنهم يعلموا أن هؤلاء إذا تمكنوا من أوقاتهم ومن أهدافهم سيكونوا سبباً في أخذ العالم وفي تملك كل قدرات العالم، لأن الله تعالى أعطاهم ديناً يوافق ذلك. والسبب الثاني يا الحبة في الله، سوء التربية وسوء المنشأ. فكثير من العوائل إلا من رحم الله لم تربي الأبناء، لم تربي البنات. كثير من الآباء والأمهات أهملوا وأغفلوا هذا الجانب بحجة أشغال وأعمال ومشغولين، ولم يضع لابنه ولم يضع لابنته هدفاً قريباً لمدة شهر أو لمدة سنة أو لمدة سنتين. فنشأ جيل في الغالب إلا من رحم الله لا يعرف أن يمسك قلماً وورقة ويحدد أهدافه لمدة شهر ويحدد أهدافه لمدة سنة، لا يعرف. يقول لك أنا أحب، أنا أشكو. الجميع من الشباب الذين نجلس معهم يقولون نفس الشكوى، أحب أن أنظم حياتي، أحب أن أخرج بمنجزات وإنجازات قريبة المدى وبعيدة المدى، لكن لا أعرف كيف. لم يتربى على هذا، لا في بيت ولا حتى في كثير من الأحيان في مدرسة أو جامعة أو مؤسسة تربوية كمسجد أو غير ذلك. لذلك موضوع إعادة تنظيم وترتيب الحياة من ديننا، فكما أننا نردد دائماً قول الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كثير من الخطباء وأهل الدين إذا تكلموا عن هذه الآية وهم محقون يسقطونها على الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك، وهذا مطلوب. لكن كذلك من معاني هذه الآية إن الله لا يغير ما بقوم، الحالة العامة للمسلمين، الحالة العامة للأمة، حتى يغيروا ما بأنفسهم من نظام الحياة، من برنامج الحياة. فمن الخطأ أن نسقط هذه الآية فقط على موضوع الصلاة، وهذا مطلوب إنك دائماً تسمع صلاتك وتحافظ عليها وتلتزم فيها، وموضوع المسجد وموضوع الجماعة هذا أساس ومطلوب، لكن ليس هذا فحسب. كذلك إعادة تنظيم حياتي، برنامج وقتي، صباحي ومسائي، استيقاظي ومنامي، وقت أهلي وعملي وديني، وقتي وحقي وحق جسدي، إلى غير ذلك من الأمور. إعادة التفكر فيها هذا من دين الله جل جلاله. لذلك يا الحبة في الله، بداية السنة سواء كانت السنة الهجرية التي أصل المسلمين تأريخهم بها، أو السنة الميلادية التي نحن نعيش في بلاد تتخذ السنة الميلادية وقت لكثير من الشركات والأعمال والمؤسسات، وقت أساسي. ليس العبرة بهجرية أو ميلادية أو غير ذلك، إنما العبرة بفرصة أتحين فيها إعادة النظر فيما مضى وإعادة الأهداف فيما سيأتي. ماذا سأفعل في هذا العام الجديد؟ ما خطتي؟ أين أنا سأكون بعد عام؟ ما الأهداف التي سأحققها على صعيد الدين وعلى صعيد الدنيا في الحلال؟ أين سأكون؟ هذه الأهداف وإن كانت خواطر ثم تحولت إلى مكتوبات ثم قرنت بالدعاء والاستعانة بالله جل جلاله، ربنا تعالى يعينك عليها بإذن الله. مع أن المتأمل يحبة في الله في الكون الذي نعيشه يعلم أن الكون كله منظم. هل تعلم أيها الحبيب أنك تعيش في مجرة التي نحن فيها هي واحدة من 100 مليار مجرة موجودة في الكون؟ وهذه المجرة التي نحن فيها فيها 100 مليار نجم، واحد من هذه النجوم هو الشمس، وهو ليس بأكبر النجوم. وهذه الشمس لها منظومة كواكب شمسية، واحدة منها الأرض. هذه المئات من المليارات من النجوم والمجرات كلها خلقها الله بنظام متقن. وأغلبنا إن لم يكن جميعنا يقرأ دائما سورة ياسين، ويمر على قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. اسمع الآن: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. كم قرأت سورة الأعلى وسمعت فيها قوله جل جلاله: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وكم سمعنا في القرآن الكريم من آيات بيّن الله تعالى فيها أن الكون كل ما فيه موزون ومضبوط، هذا خلق الله. ثم قال لك: تأمل في الخلق، تأمل في الكون، لما لا تستطيع أن تستفيد منه؟ جعلت لك ليلا ونهارا وصباحا ومساء، وقلت لك ماذا تفعل في يومك وفي نهارك وفي ليلك، وأرسلت لك نبياً صلى الله عليه وسلم يعلمك تنظيم الأوقات. فتأمل معي أيها الحبيب، الصلوات التي نصليها نحن الآن، لو الآن جينا صلينا قبل نص ساعة يا أخواني، لو قبل نصف ساعة وقفت فيكم وخطبت فيكم، ثم صلينا صلاة من أجمل الصلوات وخشعنا فيها جميعاً وبكينا وسمعنا فيها أجمل الخطب، مقبولة هذه الصلاة؟ مش مقبولة. وشو السبب؟ قال: في وقت، في وقت، التزم بالوقت، كلنا بنجي على الوقت. الفجر لو قلت أنا فايق بنصف الليل أريد أن أصلي، قال: أبداً، هنالك وقت اسمه الخيط الأبيض، إذا رأيت الخيط الأبيض فقد بدأ وقت الفجر، إذا أشرقت الشمس انتهى وقت الفجر. وقت الظهر عندما يصبح ظل الشمس مثلها، وكذلك العصر، وكذلك المغرب، وكذلك العشاء. ثم إذا دخلت إلى المسجد بنظام وترتيب وتؤدة ونظافة، أغلبكم الآن اغتسل قبل الجمعة وتطهر ووضع عطرا وجاء بأدم ودخل بسكينة، وتقفون بعد قليل في صفوف منتظمة، العقب على العقب والكتف على الكتف في وقت واحد، اتباع للإمام، تنظيم لصلاتنا، وكذلك الصيام تنظيم للأوقات، شهر في العام وقت معين للصيام، وقت معين للإفطار، كذلك زكاتك وقت معين لإخراج المال، حد معين للمال، مصارف معينة للمال، كذلك الحج، كذلك العلاقات، كلمة تتزوج بها، وكلمة تطلق بها، وكلمة تحدد عقدا بها، وكلمة تفسخ عقدا بها، كذلك ترتيب إعطاء الحقوق. إن كنت ممن عنده أكثر من زوجة لا بد أن تعدل بين الزوجات يوم وليلة، إذا عندك أولاد عطايا الأولاد أن تعدل بين الأولاد، أن تعدل في الهبات. قال له: أكل ولدك نحلت؟ بسأله يا رسول الله اشهد لي على هذه العطية. قال: أكل ولدك نحلت؟ لابد أن تعطي أولادك الحقوق. هكذا الدين. اختصر الحبيب صلى الله عليه وسلم كل الدورات والبرامج المتعلقة بالتنمية البشرية. كثير من الإخوة الآن جزاهم الله خيرا في العالم يقيمون دورات اسمها دورات تنمية بشرية وفن إدارة الوقت وكيف تدير وقتك. اختصرها الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، الذي أوتي جوامع الكلم، فقال صلى الله عليه وسلم باختصار عندما كان يكلم أحد أصحابه الذين تفرغوا للدين فقط بعد ما تزوج، أرسل إليه واحد من الصحابة فوجد زوجته أم الدرداء رضي الله عنها مبتذلة، يعني ثوبها ليس بجيد، ولم تحضر نفسها لزوجها، ولم يكن الحجاب قد فرض بعد. فقال لها: ما بك؟ أنت عروس وزوجك عندك في البيت. فقالت: إن صاحبك أبا الدرداء ليس له حاجة بنا، هذا زلمي من أول ما تزوجته صلاة وصوم وعباد وبكاء، ما له حاجة لا في النساء ولا في البيوت. فهذا الصحابي الذي عنده فقه للحياة، أن لربك عليك حق وهو الأول، لكن كذلك هنالك حقوق أخرى. فذهب عند النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بذلك، قال: أدعه لي. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال الكلمات التي نحفظها جميعا، قال له: يا هذا، إن لربك عليك حق. إحنا كثير منقدر اهتمامك بحق الله، وهذا أساس لا يقدم عليه شيء، لكن ليس هذا فحسب، بل هو الذي أمرك بباقي الحقوق. قال: إن لربك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. رتب أولوياتك، نظم أوقاتك، رتب حياتك، ثم استعن بالله جل جلاله، وسترى النتائج بإذن الله تعالى. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث العظيم الرائع الذي يستخدم في مقدمات التنمية البشرية، قال عليه الصلاة والسلام: استعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فقل: قدر الله وما شاء فعل. وقال في مقدمة هذا الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير استعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فقل: قدر الله وما شاء فعل. من السنن العظيمة التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تعيننا في حل هذه الإشكالية التي يريدها الجميع، يريد حلها الجميع. لو سألنا أي واحد منا الآن قال: يا شيخ نعم، أنا أريد أن أنظم وقتي، أنا أريد أن أنجح في ديني ودنياي، وسائل سريعة وضعها النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا. أولاً أيها الحبيب، أن تتماشى مع نظام الكون، فالكون من ليل ونهار، جعل الله تعالى الليل لنسكن فيه، وجعل النهار لنعيش فيه، فالذي يقلب الليل على النهار والعكس، هذا بدأ ترتيب أولوياته بطريقة خاطئة. فلذلك القاسم المشترك بين الناجحين على صعيد الدنيا والدين، وركز معي، مسلمين وغير مسلمين، يستحيل أن يناموا بعد الفجر، والذي لا ينام بعد الفجر يستحيل أنه عنده سهر طويل في الليل. القاسم، أعيد، القاسم المشترك بين الناجحين في الدنيا والدين هم من لا ينامون بعد الفجر. بدأوا نهارهم بحق الله، قاموا الليل، صلوا الفجر وفي جماعة، أقاموا أذكارهم، قرأوا وردهم من القرآن، صلوا ركعتي الضحى، ثم بدأوا بالإبداع في دينهم ودنياهم. وهذه سميتها مرة في إحدى الدروس خماسية الإبداع، خماسية النجاح، خماسية التفوق، خماسية البروز، وترتيب وتنظيم الأوقات. احفظها معي أخي الحبيب: قيام الليل، الفجر في جماعة، أذكار الصباح، ورد القرآن، ركعتي الضحى، ثم اذهب بعدها إلى أي معضلة بعد الاستعانة بالله، والله ستنجز بإذن الله تعالى. ثم أيها الحبيب، اجلس بعد هذه الخطبة مع نفسك وقل: وقتي كيف أصرفه؟ ثم قسم مصروف الوقت بين نوعين: نوع يفيد حافظ عليه ورتبه، ونوع لا يفيد. ومما ابتلينا به جميعا كما لا يخفى على أحد وسائل التواصل. كم من ساعات، والله لا أقول دقائق، كم من ساعات تصرف على وسائل التواصل؟ لو جلست مع نفسك وقلت: أنا الساعة أو الدقائق التي مرت ماذا استفدت بها؟ بل عذرا منكم، في الغالب أضرتني، في الغالب أضرتني، إما أوقعتني في حرام البصر، أو حرام السمع، أو أوقعتني في ضرر أني أرى أشياء مزيفة غير حقيقية، أصاب بانتكاسة نفسية بعد النظر إليها. وقلنا هذا فيما سبق في إحدى الخطب عن وسائل التواصل، أن الناس بطبيعتهم تنزل على وسائل التواصل أجمل جزيئات من لحظات في حياتهم، فأنت ترى أجمل لحظة عند هذا وعند هذا وعند هذا، لكن لا تدري الابتلاءات اللي هو عايش فيها، ما عارف المصايب اللي هو مبتلى فيها، فأنت تقول لما حياتي ليست مثله، فتبتلى بالانتكاسة. هذا إذا ما تكلمنا عن حرام، عن وقوع في حرام. فإذا من أعظم ما يعيد لك تنظيم وقتك وحياتك أن تنظر في وسائل التواصل وكيفية قضاء الوقت عليها. ثالثاً يا أخي الحبيب، أن تجلس مع من وفق، وهذا توفيق، وأعني الكلمة هذا توفيق. هنالك الكثير من الناس جاوز 60 و70 و80 عذراً منكم بين قوسين، لو سألته أخي الحبيب ماذا أنجزت؟ فيك تقول له منجزاتك هال60 70 80 سنة؟ لقال بكفيه وشفتيه وقال لا أدري. وهنالك الكثير منكم بإذن الله تعالى يمكن ما جاوز لسه 20 أو 30، إذا سألته ماذا أنجزت؟ قال لك يا شيخ عن ماذا تسأل، عن دين أو دنيا؟ أما عن الدين فحفظت كذا وقرأت كذا وفعلت كذا وكذا، أما عن الدنيا فحققت كذا وكذا وكذا، وعمره قليل. فالتوفيق من الله أن تنجز بعمر قليل إنجازات عظيمة، وسلب التوفيق من الله أن تمر عليك السنوات وتبلغ السنوات الطويلة فوق 70 و80 ولم تنجز شيء. لذلك إذا وفقت ورأيت أولئك الذين أحسنوا إدارة أوقاتهم فصحبهم والزمهم، وفي المقابل إذا كان من تصاحب من أولئك الذين لا أهداف لهم ولا تنظيم لأوقاتهم، فاعلم أن الروح تعدى من الروح، واعلم أنك ستأخذ من عاداتهم. أخيراً أيها الحبيب أيها الغالي، علم التنمية البشرية بيقول لك علم 1+1=2، ولكن علم التنمية النبوية يقول لك هنالك نظام في الحياة اسمه نظام البركة، احفظه معي جيداً وأختم به. نظام البركة نحتاجه جميعاً، لأنه لو بدك تحط أهدافك وتقسمهم على 24 ساعة بتلاقي الـ 24 ساعة قليل، وبتلاقي العمر قليل. نحن يا إخواننا عمرنا قليل، والأدوات اللي معنا لنحقق فيها الأهداف قليلة. لابد أن يكون هنالك مدد من الله اسمه مدد البركة. مدد البركة أن تنجز الكثير في الوقت القليل، وهذا ما نقوله دائماً، وهو أن تقدم شيئاً لله. لذلك الإخوة الأبطال الذين أضرب بهم المثال دائماً، الذين يضعون لدنياهم حداً، يقول أنا أريد أن أبدع في دنياي، أبدأ بها من الصباح، لكن قبيل المغرب لا بد أن أنهي العمل لأنتقل إلى الحق الآخر وهو عمل الدين. يستحيل أن يدخل عليه الليل أن تغرب الشمس وهو في دنياه. طبعا هذا بالعموم إلا لمن له حالات استثنائية، لكن بالمقابل يقدم أوقات أخرى، لكن أتكلم في العموم، وقته الليلي يقدمه لله. فربنا جل جلاله يعطيه بركة خاصة فتجده ينجز في وقت قليل. لذلك فلنرتب أوقاتنا كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، ولنستعن بربنا جل جلاله، ولا نيأس ولا نعجز، فربنا تعالى رحيم كريم قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. من الأهداف التي ينبغي لك أن تتفكر بها أن تكمل الأركان، فالإسلام بنيان له أركان. كثير منا حقق الأركان الأربعة: شهادة التوحيد، والصلاة، والصيام، والبعض الزكاة. وكثير منا ينسى أو يتناسى الركن الخامس الذي به تكتمل الأركان، وإذا اكتملت الأركان اشتد البنيان، ألا وهو ركن الحج. لما تتكلم يا شيخ عن هذا الآن والحج يحتاج لأشهر؟ بتقدير من الله بلادنا هنالك أوقات معينة لتقديم فيها طلبات الحج، فلا ينبغي لنا أن نهمل هذه الأيام بغير ترغيب لأنفسنا. أقول لك يا الحبيب، فطر الله جل جلاله القلب السليم على الشوق والحنين لبيت الله الحرام، سواء كنت حاجًا أم لم تحج، معتمرًا أم لم تعتمر. فالله تعالى استجاب دعوة إبراهيم عندما قال: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. قال العلماء: أفئدة أهل الإيمان بفطرتها تهوي وتحن إلى بيت الله الحرام. فإن كنت أيها الحبيب لا تحدث نفسك ولا تحدثك نفسك بلذة الطواف وبلذة السعي بين الصفا والمروة وبلذة رؤية الحجر الأسود وبلذة استلام المقام واستلام الركن اليماني ورؤية المقام وبلذة المبيت في منى وبلذة أخذ الجمرات ورمي الجمرات وبلذة الوقوف على عرفات في اليوم المبارك في أعظم أيام العام، وفي لذة الذبح، ذبح الهدي وحلق الشعر، وفي لذة زيارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في مدينته والدخول إلى روضته والمرور بين يديه ويدي صاحبيه والسلام عليه وعلى صاحبيه. فأقول لك أيها الحبيب، راجع قلبك، راجع قلبك، فالقلب السليم يحن ويسأل ويشتاق ويطلب. فهذا هو القلب السليم الذي فطره الله تعالى على حب تلك البلاد. قلنا ونقول ونعيد أن ضعف إيماننا يجعلنا نضع الموازين دائما بالموازين المادية والأسباب المادية والأسباب المالية، فبمجرد ما تسمع سيرة الحج والعمرة مباشرة العقل والقلب بينزل على الجيب: ويا شيخ أنت مش عارف شو الأوضاع، أنت مش شايف شو الأسعار، أنت مش شايف شو التضخم. لا ننفي الأسباب، لكن التفكر بها ثانياً لا أولاً. وأقول لكم أمراً حصل من أيام، عندما أطلقنا حملة جمع ثمن الأرض للمركز الجديد، حدثني أحد الإخوة من خارج صيدا فقال: يا شيخ، أنا من سنوات راتبي قليل جدا، ولكني ما أسمع عن الحج والعمراء إلا وأبكي. فقلت: يا ربي، أقتطع من راتبي شيئا قليلا في كل شهر حتى أجمع تكلفة السفر للعمراء حتى أسافر للعمراء. قال: وعندما سمعت عن المشروع قلت: يا ربي، إذا بدي أنتظر حتى اجمع ثمن العمره كان جامع يمكن 200 ولا 300 دولار، اذا بده انطر لاجمع لي 1000 بدها تمد معي بعد سنوات. فيا ربي، ساضع هذا المال بين يديك في بيتك، ولكن اقول لك: انا اريد ان احج بيتك، انا اريد ان ازور بيتك، انا اريد ان اعتمر. هو حدثني بنفسي يمكن بعده الان بالعمره او رجع. قال: يا شيخ، ارسل المبلغ من خارج صيدا، استلمه الاخوه، بعد يومين بيتصل فيه عم يبكي. قلت: ما بك؟ قال: يا شيخ، أريد أن أخبرك ماذا حصل معي. قال: بعد ما قدمت المبلغ اتصل بي صاحبي من بيروت، هو من البقاع الأخ، قال: اتصل بي صاحبي من بيروت وقال لي أن الله جل جلاله ابتلاه بوفاة ولده، توفى ولده الوحيد الشاب عمره 18 عاما، وهذا الشاب لا يثق بأحد كما يثق بذلك الرجل من البقاع. فقال: يا هذا، أطلب منك أن تبحث لي عن أخ ثقة ملتزم يذهب ليقيم عمرة عن ابني. فقال له ذلك الشاب: ما رأيك أن أكون أنا؟ فبكى. قال أنت وتكلفة العمرة ومصروفك هناك وكل ما تحتاج على حسابي، أريدك أن تذهب لتقيم عمرة عن ولدي. قال: يا شيخ، فأكرمني الله فوضعت المال في بيت الله، وأكرمني الله جل جلاله بالعمرة. لا نطالب بترك الأسباب، لكن إياك يميل قلبك لها. الأسباب لا شيء، لا شيء. الأسباب يا أخواني صورة، الأسباب ستارة، وراءها الغيب، وراءها الحق، وراءها اليقين. أنت فقط أطلب وقدم وقل يا ربي أريد أن أكمل أركان ديني، أريد أن تكرمني بحج البيت وبالعمرة وبزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يعطيك بإذنه تعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عاصيا إلا رددته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا جائعا إلا أطعمته. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أعنا على ترتيب حياتنا، أعنا على تنظيم أوقاتنا. اللهم بارك لنا في أعمارنا وفي أوقاتنا وفي ليلنا ونهارنا، بارك لنا في نسائنا وأولادنا وبيوتنا وأعمارنا يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، وفق المشتاقين والراغبين لحج بيتك الحرام، هيئ لهم الأسباب يا رب الأرض والسماء، يا رب الأرض والسماء، هيئ لنا جميعا في هذا العام حجا لبيتك الحرام، وقوفا على عرفات يا أرحم الراحمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.